يستمع إلى فضيلة القارئ الشيخ محفوظ الشحات أنور، والذي حضر إلينا مشاركة في فضيلتنا. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. Thank you. Yeah. شيخ محمود. بسم الله Ayo,